بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة هود، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. قال المفسر الأقرب عندي أن الرجفة أسقطت عالي المباني مع بقاء آثار القرية ليعتبروا بها إذا مروا بها وذكروهم. ومن ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام فأخذها بطرف جناها حتى سمع الملائكة تسبيح الأديك ونباح الكلاب وضربها على الوجه الآخر، ولذلك أنه خسف بها إلى أسفل مكان على وجه الكرة الأرضية في بعض الأقوال، ولا زالت موجودة حتى الآن. يعني مو بلازم سقطت أعالي المباني أو كذا، ولكن المأثور أنها بهذا الشكل. وكذلك بعدها حجارة، بعد هذا الخسف حجارة من الله سبحانه وتعالى، وهذا لشدة الجريمة التي يرتكبوها ولسوء الجريمة التي يرتكبوها. فكانت يعني شدة الجريمة جاء لها شدة العذاب والعياذ بالله. وأنطرنا عليها حجارة من سجيل ذات خطوط سجلت فيها وامتازت بها عن بقية الأحجار مشكلة. قالوا أنها لا زال موجود الآن عند بعضهم من الحجار أبابيل التي أرسلت على أبرهة الحبشي لما حاول هدم الكعبة. نعم، قالوا لا زال عند بعض الأشخاص موجود منها إلى الآن. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، أجزاء الحجر منضود ليس فيه تخلخل ولا له تجويف، بل أجزاءه مرصوصة صلب ثقيل الوزن، مسومة عند ربك، جعلها ذات علامات واسمها العلامة مسومة. وما هي من الظالمين ببعيد، أي المجرمين الذين كذبوا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فليس إرسالها عليهم ببعيد في قدرة الله تعالى، تهديد لقريش ولمن معهم، لأنها ليست من الظالمين ببعيد. ما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه لما في رسالة التي أرسلها لمعاوية، في لما قام يمتدح عليه معاوية بالإيمان، يمتدح عليه أنه يعني، فكان رد أمير المؤمنين من ضمنه قال يعني إن قوم إذا قطعت يد أحدنا، ولكل المسلمين لكل فضل، حتى إذا قطعت يد أحدنا قيل الطيار في الجنة، وإذا قتل أحدنا ولكل فضل من المسلمين في القتال قيل سيد الشهداء، وإذا ولد لنا الولد قيل سيد شباب أهل الجنة. يعني فبماذا يعني تقارن، أي مقارنة؟ ومنا أسد الله ومنكم أسد الأحزاب، ومنا نعم، حتى قال: وإني مرجف إليك بجيش من المهاجرين والأنصار ومعهم سيوف هاشمية ليست من الظالمين ببعيد. يعني في رسالة عظيمة من أمير المؤمنين إلى معاوية لما احتج عليه. فقال الله سبحانه وتعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، أي ما هي من المجرمين الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قوم لوط، وهذا انتهى معهم. وإلى مدين أخاهم، يعني إلى القرية أو المدينة اللي اسمها مدين، أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أخاهم أي منهم، ما جاء يعني ما جاء شخص لا يعرفوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لاحظ كل قوم أتاهم منهم، حتى لا يأخذوها عذر ويقولوا نحن لا نعرف هذا من أين أتى، من أين جاء، من أين كذا، أبدا. محمد صلى الله عليه وعلى لا يعرفه قريش كلهم، هود وكذلك صالح وفي حق في حق ثمود وفي قوم لوط كلهم أخاء منهم، حتى لا يكون لهم حجة يقولوا هذا شخص ما نعرفه أو شيء. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه كلها كلمة الأنبياء كلهم، كل نبي أرسل قلنا هذه دعوته الأساسية، هذه الدعوة الرئيسية، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الدعوة يعني الأساسية في إرسال الرسل. مدين اسم ابن إبراهيم صار اسما للقبيلة. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير في نعمة ورخاء، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يعمكم بعذابه ولا ينجو منه أحد منكم، والأقرب أنه يحذرهم عذابا عاجلا يؤديهم إلى عذاب الآخرة. يعني قوم إلى مدين أخاهم شعيب، قضيتهم قضية تجارية، قوم لوط قضيتهم قضية أخلاقية. لاحظوا يعني اختلاف الجرائم، قوم لوط قضيتهم قضية أخلاقية قدرة لقضية اللواط، أما هؤلاء فقضيتهم تجارية وهي في اللعب في المكيال في الميزان وفي الكيل، هذه مشكلتهم، كانوا يوزنوا وكانوا يكذبوا في الوزن ويغشوا عن ويل المطففين، قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال الله سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. يعني لا ينهاهم، لأنه ما نهاهم إلا عن فعل، ما ينهاهم عن أنهم ما فعلوا، لا ينهاهم عن فعل، هم يفعلوا هذا الفعل ويرتكبوا هذا المخالفة، نعم فنهاهم عنها يعني النهي. ويا نعم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير في نعمة ورخاء. لأن دائما التطفيف في الميزان والخيانة في الوزن والخيانة في رفع الأسعار تؤدي دائما إلى نقص، ونقض النعمة التي الناس فيها والمجتمع الذي هم فيه. فعندما نرى الآن أن الآن المجتمع بدأ يناقش أن القرآن مجتمع آخر، مجتمع تجاري، والمجتمع التجاري لابد أن يتعامل بنفس الأسلوب الذي في الجرائم الأخلاقية اللي سبقت معنا، فهي جريمة. التخفيف في الميزان والتطفيف في المكيال هي جريمة، ولا بد أن المجتمع المسلم ينتبه لهذه الجريمة وهو المخالفة، لأنها إذا استمرت فمعناها أنها دمر المجتمع. لماذا؟ لأنه يترتب عليها سرق أخذ أموال الناس بالباطل، ويترتب عليها أن يأتي هذا يغش هذا وهذا يغش هذا، وتبدأ الحركة التجارية في يعني في نقص. مثال في العصر اللي احنا فيه مثلا سوق المناخ الكويت وهي من اشهر الامثلة، يعني هي ليست في الميزان وليست في المكيال ولكن في الشيكات وفي المبايعات. ان يأتي شخص بشيك بمئة دينار ويأتي شخص يشتريه منه اجل بمئتين دينار، ولا الاساس راس المال هو مئة دينار ولكن جاء شخص وقال انا بشتريه منك مئتين دينار، تفضل هذا مئتين دينار الشيك هذا للسلعة، لأنها أصبحت الشيك سلعة الآن، ويأتي شخص ويشتريه من صاحب الميتين بثلاثمائة، وهكذا حتى وصل الشيك اللي بمئة دينار إلى ألف وألفين وثلاثة آلاف. فصار اختلال في ميزان العملية التجارية، حتى صارت الكارثة اللي في الكويت وصارت فيها انهيار وسمي بانهيار سوق المناخ. فكذلك الآن عندما يأتي لنا تجار ويبدأ يبيع لنا أن هذا الكيلو بعشرة ريال، وفي الأصل هو ليس بكيلو، وكيلو إلا ربع نضرب مثال، وأنا أخذ على أنه كيلو، على أنه كيلو، ثم آتي أنا أبيعه لأني أبغى مكسب بعد العشرة ريال وأبيعه بخمسة عشر ريال، لكني قد طففت حتى أنا فيه، بدل ما كان كيلو إلا ربع أصبح الآن أقل، وهكذا حتى أصبحت العملية عملية يعني كلها عملية غير صحيحة. أصبح أني أبيع هذا كيلو هو ليس بكيلو، فترتب على هذا الشيء خسارة متتالية من هذا إلى هذا إلى هذا، حتى أصبحت العملية التجارية كلها كذب في كذب، وكلها أخذ أموال الناس بالباطل. ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم شعيب ليحذرهم من هذا. ليست المسألة أن الرسل مجرد فقط، صحيح شعيب مأمور بنهيهم عن كل المعاصي وعن كل المخالفات، ولكن كان الأشهر في قريتهم أو في المدينة اللي هم فيها كان الأشهر تطفيف الميزان والمكيال. نعم، وهذا الذي كان المشهور من الجرائم عندهم. إني نعم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يعمكم بعذابه ولا ينجو منه أحد منكم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أي بالعدل والحق، ولا تبخسوا ولا تنقصوا الناس أشياءهم المستحقة لهم، والنقص يكون نقص العين ونقص الصفة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تفسدوا في الأرض أشد الفساد مسببين لانتشاره أو ثباته، ولا تبخسوا الناس أشياءهم المستحقة لهم، والنقص يكون في العين ونقص الصفة. أن يأتي إنسان بسلعة معينة وتستحق الأصل أنها تستحق مثلا 100 ريال، فيأتي أحدنا يعني ويقول له، ما هو شرط أن أي واحد، لكن يشترط أنه يكون واحد له يعني سمعة، أو أنه إذا ثمن هذه السلعة سيكون لها صدى عند الآخرين، فيقول أنا بأخذها مثلا 20 أو 30، هذا بخس الناس أشياءهم. نعم، وهي تسوى في الأصل 100، فهذا لا يجوز أن يبخس الناس أشياءهم سواء عينية أو مادية. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إبقاءه لكم ولنعمتكم خير لكم مما تأخذون من الحرام في البخس والنقص في الكيل والوزن، لأنكم قد تعرضتم لسخط الله وأخذه وسلبه لنعمتكم. وما أنا عليكم بحفيظ، ليس علي حفظكم من سبب هلاككم، ما علي إلا الإنذار. وهذا يؤكد تفسير البقية بالسلامة من الهلاك، يعني أنا حريص عليكم وحريص على بقائكم، فاحرصوا أنتم على أنفسكم، أما أنا فلست عليكم بحفيظ، أنا مجرد أني مبلغ، إنما أنا نذير، فأنذرتكم وبلغتكم وبينت لكم أن هذه الأعمال التي ترتكبها أعمال سيئة وأعمال مخالفة تستحق عليها العذاب، فإذا ارتكبتم هذه المعاصي فأنا لست عليكم بحفيظ، لا أستطيع أن أمنع منكم العقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأنكم أنتم استحقيتم هذه العقوبة بسبب عملكم الذي أنا نهيتكم عنه وأمرني الله سبحانه وتعالى أن أحذركم منه، إلا أنكم لم تنتهوا منه، فما أنا عليكم بحفيظ. قالوا الآن هذا رد قوم شعيب، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أرادوا التهكم بها لأنهم مشركون لا يرون لصلاته فائدة ولا يرون فيها ارتباطا بينها وبين أمرهم بالترك للشرك والنقص في المكيال والميزان. إنك لأنت الحليم الرشيد، كيف تأتينا بهذا الكلام الذي لا ترابط فيه مع ما نحن فيه، مع أننا نعرف فيك أنك حليم رشيد، الراجح فيه أنه تهكم أو أنهم يعنون سفيه غاون، يعني قد يحمل أن يكون أننا نعرف فيك هذا الشيء، أو أنها على مساق الآية تأتي من باب الاستهزاء، لما يأتي أحدنا يجد شخص يقول الله الله هذا هذا هذا الفعل فعلك، وأنت اللي قلنا قدك أطول من عندنا ولا أكبر من عندنا ولا أعقل من عندنا، والأصل فيها هي السخرية، فقد تأتي على هذا المساب، وقد تأتي اعترافا منهم بفضله عليهم وأنه يدعوهم إلى هذا الاستقامة وهذا الطاعة، لأنه شهادة له منهم كما جاءت لرسول الله صلى الله عليه وآله عندما أتى إلى قريش، فقالوا يعني عندما يسألوا عن محمد يقول الصادق الأمين، لكن عندما أتى بالرسالة قالوا هو ساحر وهو كاذب وهو كذا وهو كذا وهو كذا، وكذلك هنا قد تأتي بهذا المعنى وقد تأتي بالمعنى الذي أشار إليه المؤلف. قال يا قومي، رد عليهم قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا على يقين من الله سبحانه وتعالى ورزقني منه رزقا حسنا، يعني حتى سبق قال أو نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني أن تريدنا أن نفعل في أموالنا غير لهذا، إحنا نبحث عن المكسب ونبحث عن الربح، أما إذا طبقنا ما أنت تريد منا لن نجد الربح والمكسب الذي نريده، لأن نريد بالغش وبالتطفيف الميزان وفي تغيير المكاييل نريد بها مكسب، بدل ما أنا ببيع الكيلو بعشرة، فإذا نقصت بعت الكيلو أصبح عندي الكيلو ب15 ريال يعني، فإحنا نبحث كيف هذا الكلام، يعني أنت تريدنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إحنا نبحث عن المكاسب ولكن لا نبحث عن الطريقة، هل تكون طريقة سليمة أو غير سليمة؟ لا، إحنا نبحث عن المكسب في طريقة سليمة أو غير سليمة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فلا أحتاج إلى أن أحتال، فلا أحتاج إلى أن أحتال الأجر منكم على ما جئت به أو أن أسألكم معونة عليه، فأنتم لا تخشون مغرما أكلفكم ولا داعي لي إليه، يعني أنا الآن لا أريد منكم شيء ولا نكلفكم شيء بهذا الدعاء الذي دعيتكم إليه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أريد الفساد الذي أنهى عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله فهو الموفق للصواب، عليه توكلت وإليه أنيب، أرجع إليه وحده وأقبل على طاعته وحده. إذن أنا لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا أقول الكلام وألتزم به، فأنا أطلب منكم الطاعة والاستقامة وكذا لأني أنا ملتزم به، أنا على بينة من ربي، ولا أريد منكم يعني لا تعطوني شيء إلى مقابل هذا الدعاء وهذا العمل الذي أقدمه لكم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما هذا قدرتي لا أستطيع، أنا ما أنا مجبر على أن أكون يعني أعمل أكثر مما أستطيع، إنما أنا نذير، قال الله سبحانه وتعالى إنما أنت يعني نذير وفي مبلغ وإنما أنت بشير، يعني ليس على النبي أن يجبر الأمة أن تتبع هذا الهدي أبدا، هو عليه أن يوصل الرسالة، نعم، ومن أراد أن يتبع فليتبع، ومن أراد أن لا يتبع فالمسألة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، واصل معناه لا يكسبنكم، من جرم بمعنى كسب، كسب أي لا يحملكم بسبب الجريمة، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، فهم هلكوا في زمن قريب منكم مع أنهم في مكان قريب من قوم شعيب أيضا، يعني خذوا العبرة من كل الأقوام الذين سبقوكم، وكذلك أخص قوم لوط لأنهم قريبين منهم في الزمان وفي المكان، نعم. واستأنان وما قوم منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، تغير علينا أو تعبير عن إعراضهم عن كلامه والاستخفاف به، وإنا لنراك فينا ضعيفا، أرادوا به أنهم قادرون على رجمه، ولولا رهطك لرجمناك، لا يمنعنا من رجمك إلا كرم قرابتك علينا، وما أنت علينا بعزيز، أي لو قتلناك ما اعتبرنا هلاكك خسارة علينا ولا بالينا به لأنك غير كريم علينا. ربما من يوم بدأنا ونحن نقول دائما عندما يأتي المرشد أو النبي أو المصلح أو الهادي أو الإمام أو كذا أو كذا، تبدأ المقاومة، دائما مقاومة التغيير موجودة، لكن من الذي يبدأ بهذه المقاومة؟ المستفيدين من الوضع السابق، فهم أول من يبدأ، لا يبدأ ضعاف الناس أو لا، أول من يطلب التغيير الضعيف، ولكن الذي لا يريد التغيير القوي، الضعيف يريد يغير الحالة التي هو فيها، الفقير والمستضعف والعبد المملوك وكذا وكذا، له رغبة قوية في تغيير الوضع اللي هو فيه، لكن الملك أو الوزير أو الأمير أو القائد الجيش أو التاجر أو الغني أو الشيخ القبيلة أو كذا وكذا، هذا لا يريد تغيير، هذا يريد بقاء الوضع على ما هو عليه. خاصة إذا ما في عدالة، إذا العدالة مسحوبة فكل القوي يريد أن يبقى على ما هو عليه، إنما الضعيف يريد أن يتغير الوضع بالنسبة له. ولذلك أول من يجيب الدعاء وأول من يجيب الأنبياء لو لاحظتم الضعفاء، حتى لو نظرنا الآن في أي اتجاه تجدنا أول من يعني يستجيب للثورات هم الضعفاء. هم قد يأتي لنا مفكر أو سياسي ويبدأ بال، لكن هو خلاص هو بينسحب يروح في الفندق وكذا ويخلي البقية ينطحن، الشعوب تنطحن لأنهم يريدوا التغيير. فهذا كذلك هؤلاء قوم شعيب، يعني في كلاء نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، تبقت نفس الآية معنا في كل مع كل الأنبياء، الاستغفار قلنا ثم تأتي بعدها التوبة في كل الأنبياء اللي سبقوا معنا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا تزعجنا ولا تكثر من كلامك هذا علينا، لأن احنا ما نفهم كلامك هذا، معنا لغتهم ونفس، وهو اتفقنا انه في البداية انها اخاهم شعيب وفي نفس المدينة ونفس الهموم ونفس الاتجاه، لكن قالوا لا نفهم كثير مما تقول، هذا كلام لا نسمع، يعني احنا غير مستعدين للاستماع، قلت او غيره. وإنا لنراك فينا ضعيفا، أنت يعني أنت ضعيف بالنسبة لنا، نستطيع أن نفعل بك ما نشاء، ما لك قوة عندنا أو لك مكانة أو لك كذا، لا، ولولا رهطك ولولا جماعتك وأقاربك لرجمناك أو قتلناك أو فعلنا بك، ولكن تركناك احتراما لغيرك، لما أنت ما أنت مجرد ضعيف يعني. وحتى قال ولو يعني وما أنت علينا بعزيز، يعني حتى لو فعلنا بك ما أنت لكن بالنسبة لنا القوي أو الذي لك المكانة عندنا. قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله، يعني أنا أتيتكم من الله ما أتيتكم من قبل جماعتي ولا جماعتي اللي أرسلوني إليكم، لكن أرسلني إليكم الله، فإذا كنتم محترمين فاحترموا الله وخافوا الله لا تخافوا جماعتي. قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله، معنى هذا أنهم لا يبالون بمعصية الله العظمى التي هي قتل نبي الله من حيث هي معصية لله، ولكن من حيث هي تسوء قرابته، يعني ما تركناها إلا لأجل قرابته. واتخذتموه وراءكم ظهريا، جعلتم الله تعالى منسيا، لا تقبلون إلا تقبلون إليه ولا تلتفتون إليه، بل اتخذتموه متروكا، إن ربي بما تعملون محيط، أي عالم بكل ما تعملونه. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، هذا جاري مجرى التهديد، ولذا رتب عليه قوله ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، واعملوا على ما، وأنا سأعمل، أنا سأعمل إلى الله سبحانه وتعالى وسأدعو الله سبحانه وتعالى وسأستمر في هذا العمل، ولكن النتيجة معروفة وحتمية. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، أي انتظروا إني معكم، المراد انتظار عاقبة عمله وعاقبة عملهم. قال اعملوا عملكم وأنا أعمل عمل ونرى النتيجة، النتيجة حتمية يعني بالنسبة له، بالنسبة للنبي النتيجة حتمية، لأنها يعرف أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، ومعروفا من عصى الله سبحانه وتعالى ورفض دعوة الأنبياء أن العذاب حتمي، ومن أطاع الله سبحانه وتعالى ونفذ أوامر الله سبحانه وتعالى أن النجاة حتمية، حتى يكون عندنا يقين أن الله حكم عدل حكيم. أما لو كان غير هكذا فحاش الله سبحانه وتعالى. ولما جاء أمرنا، كناية عن العذاب لوجوده بأمره تعالى، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، نفس ما سبق معناه في الأنبياء السابقين، إما عبارة عن العذاب النازل المهلك كائنا ما كان، المهلك كائنا ما كان، وإما صيحة حقيقية رجفت بها أرضهم رجفة عنيفة